بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والسماء والطارق. كافي. وما أدريك ما الطارق. كافي. وما أدراك ما الطارق. كافي. النجم الثاقب. كافي. إن كل نفس لما عليها حافظ. تام. فلينظر الإنسان مما خلق. كافي. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كافي. إنه على رجعه لقادر. كافي. يوم تبلى السرائر. كافي. فما له من قوة ولا ناصر. تام. والسماء ذات الرجع. كافي. والأرض ذات الصدع. كافي. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. تام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. تام. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تام.